هل بنات ابنتي محرم لخالي؟ وهل يستمر تسلسل الحرمة وإن سفل الابن؟ نعم نعم، خالك خال لأولادك، وخال لأولاد أولادك، وهكذا وهكذا، عمك عمك وعم أبيك وعم جدك عم لك وعم لأولادك وإن تنازل.